موج الهادئ في البحار يحمل في زرقته إعصار حينا يلبس ثوب السماء أحيانا يغضب لا يبالي مهما تسود الليالي كالهلال يبقى وضاء الجمال لا يزال كالجبال لا يزال حامل الأمان ريكا نصرك صار وشيكا كي يحكي سر الأجداد للأحفاد متوفر الآن على تطبيق سبيس تونغو حمله الآن.